إلى قوم مخالفين، فلا يتعارض هذا مع قول من قال إن آدم نبي يوحى إليه ومأمور بإبلاغ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آدم لم يرسل إلى قوم مخالفين، ولكنه يبلغ ما أوحي إليه، وهو مرسل بالإرسال العام، لكن الإرسال الخاص هو الإرسال إلى قوم مخالفين. فأول الرسل بهذا المعنى إلى قوم مخالفين هو نوح. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وقال الله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وفي هذا إنذار عظيم لمشرك العرب الذين كذبوا بسيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب والنكال، فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك. قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يقول تعالى، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: ثم بعثنا من بعد تلك الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه أي قومه بآياتنا أي بحججنا وبراهيننا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين أي استكبروا عن اتباع الحق، ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه عن اتباع الحق والانقياد له. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، كأنهم قبحهم الله، أقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال لهم موسى منكرا عليهم: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجئتنا لتلفتنا أي تثنينا عما وجدنا عليه آباءنا أي الدين الذي كانوا عليه، وتكون لكما أي لك ولهارون الكبرياء العظم والرياسة في الأرض، وما نحن لكما بمؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العزيز، لأنها من أعجب القصص، فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر، فسخره القدر الرب هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد، ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهره. فسخره القدر، هنا يعني وقفة، فسخره الله بقدره. نعم، لأنه يعبرون الآن تعبيرات مستنكرة، يقول شاء القدر أو شاء. نعم، هذه الصفة، والصفة لا توصف بشيء، صفة قائمة بالله عز وجل، فالإرادة لله عز وجل. نعم، والصفة لا توصف إلا إذا كانت منفصلة وقائمة بنفسها. ومعلوم أن صفات الله قائمة بالله وليست إلها، بل هي صفة الله عز وجل. كلمة شاء القدر أو سخره القدر يعني تحتاج إلى الحافظ بن كثير لعله لا يقصد هذا المعنى، ولكن يقصد أن الله بقدره سخره. نعم. ورزقه النبوة والرسالة والتكليم، وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه. هذا مع ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان، فجاءه برسالة الله، وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام، فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية والنفس الخبيثة الأبية، وقوي رأسه وتولى بركنه، أخذته العزة بالإثم. نعم. وادعى ما ليس له وتجهرم على الله وتجهرم. عندك تجهرم؟ طيب ماشي. على الله وعتى وبغى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل. والله تعالى يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون، ويحوطهما بعنايته، ويحرسهما بعنايته التي لا تنام، بعينه التي لا تنام. ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدي موسى شيئا بعد شيء ومرة بعد أخرى، مما يبهر العقول ويدهش الألباب، مما لا يقوم له شيء ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله، وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها. نعم. وصمم فرعون وصمم فرعون وملأه قبحهم الله على التكذيب بذلك كله والجحد والعناد والمكابرة، حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ذكر تعالى قصة السحرة مع موسى عليه السلام في سورة الأعراف، وقد تقدم الكلام عليها هناك، وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراء، وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يبهرج على الناس ويعارض ما جاء به موسى عليه السلام من الحق المبين بزخارف السحرة والمشعبذين، فانعكس عليه النظام ولم يحصل له ذلك المرام، وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فظن فرعون أنه ينتصر بالسحار، يستنصر بالسحار على رسوله، بالسحار أو بالسحار، بالسحار بالسحار بالسحار على رسول عالم الأسرار، فخاب وخسر الجنة واستوجب النار. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. وإنما قال لهم ذلك لأنهم اصطفوا، لأنهم لما اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل،